الدين، وهذه طمأنة القلوب الذين قد بذلوا أنفسهم حقا لله جل في علاه، ونسأل الله حقا بأن الله جل في علاه لا يضيع أجر من أحسن عملا، كما قال الله جل في علاه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال الله جل في علاه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولما اشتد الأمر على الصحابة عندما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، قال بعض الأصحاب إخواننا كانوا يصلون إلى بيت المقدس ماذا فعلت صلاتهم؟ فقال الله جل في علاه وما كان الله ليضيع إيمانهم، قال الله جل في علاه وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين. وهنا أخذ يصف لنا هؤلاء المؤمنين بالصفات التي ابتسم بها واتصف بها هذه الجعبة والطائفة التي ملكها الله لخطاب العباد فعبدوا العباد لرب العباد. قال الذين استجابوا، الذين إما أنها رفع على الابتداء وإما أن يكون هذا بدل للمؤمنين، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين استجابوا لله، الذين استجابوا لربنا جل في علاه القيادة والصياعة والاستسلام لأوامر الله جل في علاه الشرعية والكونية، فهم قد تكمل عندهم أن رضوا بالله جل في علاه ربا، ورضا بالله ربا هو رضا بالله جل في علاه مشرعا، فلا مشرع إلا الله جل في علاه، ألا له الخلق والآن أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فأرضوا الله جل في علاه مشرعا، أرضوا الله جل في علاه آمرا ونهيا، فهم يعتبرون باب الله جل في علاه ينزجرون عن زواج الله جل في علاه، فينقضون ينصعون قدر استطاعته عملا بقول الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وهم في ذلك أيضا على هذا الحال يقتضون بالله جل في علاه ربا مقدرا، فهم يقتضون بالله جل في علاه آمرا نهيا مشرعا سبحانه جل في علاه، ويقتضون بربهم ربا سبحانه جل في علاه مقدرا، فإن الله تعالى يقدر عليهم ما يقدر فهم يقتضون بقضاء الله جل في علاه، كما قال الله تعالى مبين الصفات هؤلاء الذين يعلمون ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يعلم أنها من الله جل في علاه أن الله تباعد نحن في الخلق فإنهم يقتضون بالله جل في علاه ربا مقدرا، الرضا بقضاء الله جل في علاه، إن الله إذا أحب قوما ابتلاه فمن رضي فله رضا ومن سخط فعليه سخط. وهنا قول الله تعالى الذين استجابوا لله، استجابوا لله أمر ونهي، واستجابوا لله أيضا بقضاء الله جل في علاه، فهم يقتضون بقضاء ربنا جل في علاه وأنهم يقتضون بقضاء الله جل في علاه برضا القلب عن ربهم جل في علاه. الذين استجابوا لله والرسول، واستجابوا للرسول وهم استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم والامتياز التام له، كما قلنا توحيدان لا يدخل العبد الجنة إلا بهما، التوحيد الأول توحيد العبادة، والتوحيد الثاني توحيد الاتباع، فاستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم امتيازا واتباعا، وأيضا عدم التقدم بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال الله جل في علاه وإن تطيعوه تهتدوا، وقال الله جل في علاه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فهم لا يعصون الله ما أمره ولا يعصون رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن الله تعالى أغلق كل باب إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم، زعم أقوام محبة الله جل في علاه فاختبرهم الله تعالى بهذه الآية الممتحنة، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولكم لكم كربا. الذين استجابوا لله والرسول خاصة الآيات التي نزلت في غزوة حمراء الأسد، أن أبا سفيان بعدما أعمل القتل بالصحابة في غزوة أحد وكنا السبب الرئيسي لذلك نزول الرماة من على الجبل، فإنهم اجتمعوا واجتمعت كلمتهم وقالوا لما لا نرجع إلى المدينة فنختطف جائحة المسلمين، لما ندع الكبار منهم يجتمع الناس حولهم، فأجمعوا أمرهم على أنهم لابد من الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لقتل هؤلاء واستئصال شائحة المسلمين، فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارتدب كثير من الصحابة وقد أمرهم بالخروج إلى حمراء الأسد، وقال لا يخرج معنا إلا من قد خرج معنا في غزوة أحد، لا يخرج معنا إلا من قد خرج معنا في غزوة أحد، وكما وصفهم الله تعالى أصابتهم الجراحات والهم والغم عليهم، ومع ذلك فإنهم قد صاعوا القاضوا، فلما أمرهم سلم اجتمعوا جميعا ولم يرتض سلم بأي أحد يخرج معهم غير هؤلاء الذين كانوا معهم في غزوة أحد، حتى أن المنافقين أرادوا الخروج فلم يأذن لهم إلا استثناء إلا جابر بن عبد الله بن حرام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لا يسرني أن أتخلف عنك في غزوة ما، والله ما تخلفت في غزوة بدر إلا أن أبي خلفني على إخوتي أمانات، فقال له سلم نعم أذنت لك، فخرج معه رضي الله عنه وأرضاه، فخرجوا إلى حمراء الأسد ينتظرون أبا سفيان، وكان معبد الخزاعي كان من أهل الكفر فمن الله عليه خالطوا بشاشة الإمام قلبه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب لأبي سفيان وخذل القوم عنه. فرجع إلى أبي سفيان فرضي الله عنه ورضاه لم أسلم، رجع إلى أبي سفيان قال: عزمنا الأمر إلى أن نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فنستأصل جابته. فقال: إني وجدت محمد ومن معه يتحرقون عليكم، يعني هم اشترط الله عندهم وهم يريدون قتالهم يتحرقون عليكم، ورأيت قد جمع جمعا غفيرا لم يكونوا قد خرجوا معه في أبي أبغته. فأرعب أبا سفيان وأرعب الكفار معه، فرجعوا آكلين إلى مكة فلم يصيبوا خيرا، وقد رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. قال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وهذا أيضا فيها دلالة على صدق العزيمة في التعبد لله جل في علاه، والمسارعة في رضا الرحمن سبحانه وتعالى في علاه. بعد ما أصابهم القرح وهذه الجروح يمكن أن تقعدهم عن الخروج، ولهم العذر عند الله جل في علاه كما بين الله تعالى العذر للأعرج والأعمى والمريض، وهم من المرض بمكان فلهم العذر، ومع ذلك ما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انقيادا وصياعا واستسلاما لأوامر الله جل في علاه. قال الله تعالى: من نجح إياه وهذه السورة وهذه آية أي تظهر ذلك، فيمدح الله جل في علاه هؤلاء الأخيار الذين اصطفاهم الله حقا بصحبة نبيه ونشر دينه سنته ونصرة الدعوة. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين أحسنوا منهم هم قد أحسنوا جميعا، إلا أن نقول للذين أحسنوا منهم من الصحابة جميعا الذين ظهروا أنهم من الأصحاب، فمنهم المنافقون، فهؤلاء لم يكثروا بحال من الأحوال. فتكون الآية خاصة بهؤلاء الأخيار الأبرار الذين قد أخلصوا لله جل في علاه وأخلصوا دينهم لله جل في علاه. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، أعظم الأجر هو أن يكون الله معهم، معية الله جل في علاه في الدنيا بالتوفيق والتسديد والنصرة والعطاء والرفعة والسمو، ومعية الله تعالى في الآخرة بأنهم يرون الله جل وعلا غدوا وعشيا، لأن الله جل وعلا قال: إن الذي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: إن الله مع معية التسديد والتوفيق والنصرة معية الأجر العظيم. فلذلك قال الله جل وعلا: الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، يعني الذين أحسنوا بالاستجابة لله وللرسول واتقوا معصية الله معصية الرسول لهم أجر عظيم. وقال الله تعالى: أخذهم الأجر. وإذا قام الله جل في علاه الأجر أجر عظيم، إذا لا يمكن للإنسان أن يصل إليه بذهنه ولا بفكره بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. قال: الذين قال لهم الناس، الذين قال لهم الناس، الناس هنا المقصود به عام رد خصوص كما قال أهل الأصول. الذين قال لهم الناس هنا ابن نعيم بن مسعود، الرواية فيه أنه نعيم بن مسعود. قيل من هي الطائفة؟ مرت على أبي سفيان فزادهم زبيبا أو تمرا وقال: تقصدون المدينة؟ نعم، اذهبوا إلى محمد فقولوا أننا حشدنا له الحج باستئصال الشعب. لكن هو الحق هناك هو نعيم بن مسعود، رجل واحد الذي قال لهم ذلك. فهنا تأصل عند العلماء بأنه قد يأتي الله عام ويقصد به الخصوص. الذين قال لهم الناس، نعيم بن مسعود قال لهم الناس: إن الناس، يقصد بذلك من؟ لا كل الناس، بل من يقصدون على سفيان ومن معه. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، والذي جمعه أبو سفيان ومعه الأئمة فاخشوهم فزادهم إيمانا، انقلب الأمر عليه كما يقولون، انقلب السحر على الساحر، هم أرادوا ذلك إرعاب المسلمين. وقال المرجفون بأنهم قد حشدوا لكم باستئصال شعبتكم وإن لهم القوة والقدرة على ذلك، فازدادوا تصلبا وازدادوا إيمانا وازدادوا قوة في نصر دين الله جل في علاه. قال: فاخشوهم فزادهم إيمانا. طبعا هذه الآية عند علمائنا أنهم يحتجون بها على زيادة الإيمان، وهذا قول دقيق، لأن العلماء قد اختلفوا مسألة زيادة الإيمان، فمنهم من يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومنهم من يقول أن الإيمان يزيد ومنهم من يقول أن الإيمان يزيد ولا ينقص. أقوال ثلاثة عند أهل العلم، منهم من قال يزيد الإيمان وينقص، وهذا قول أهل السنة والجماعة. أما قول أهل بدعة عبد الله، منهم من قال يزيد فقط ولا ينقص، وهذا قول من؟ هذا قول المرجئة مع الخارج. المرجئة نفس الأمر، المرجئة يرون الإيمان شيء واحد أو يرون الإيمان شيئا واحدا، فالخوارج يقولون يزيد ولا ينقص، ومالك وافقه في القول، وإن كان أصحاب مالك انتصروا لمالك جدا وأنه قد قال قولا يوافق به قول العلماء. علماء السنة والجماعة. فإيمان مزيد وانقص، وهذه آية نص في الباب، لأن الله تعالى قال فزادهم إيمانا، وعندنا الآيات كثيرة جدا ليزدادوا هدى. قال الله تعالى وزيد الله الذين اهتدوا هدى، والله تعالى أيضا قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما تكلم عن النساء قال مرأيت من نقصات عقل ودين أذهب روح رسول الكلمة. وهذا وإن كان نصا في النقصان فهو أيضا باللزوم زيادة في الإيمان، لأن ما كان قابلا للنقصان فهو قابل للزيادة بالزيادة. قال الله تعالى الذين قال لهم الناس من الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا يدلك أخي الكريم على أن الظاهر يرتبط بالباطن. ارتباطا إيش؟ وثيقة. لأنه لما ازداد الإيمان في القلوب نضح ذلك على الجوارح على اللسان. لا يمكن أن يتخلف الإيمان الباطن عن الإيمان الظاهر بحال من الأحوال، يرتبطان يتلازمان إلى يفركان بحال من الأحوال، الظاهر يؤثر بالباطن والباطن يؤثر بالظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الظاهر يرتبط بالباطن. لما زاد الإيمان في القلب ظهر ذلك على اللسان على الجوارح. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال حسبنا الله الله الوكيل، ولو جمع خشود الأرض بأسرها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله يكفينا سبحانه من الفعلاء. لذلك يطمئن الله قلوب الصالحين ويقول الله مولى. قال الله تعالى الله مولى الذين امنوا يخرجوا من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الله مولى الذين امنوا يخرجوا من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. قالوا حسبنا يكفينا ربنا الذي فعلنا. فهو القوي القادر، وهو القادر فوق عباده، وهو الذي قال في كتابه قال انما قولنا شيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. حتى النصر المؤثر كان في بدر. الله تعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس منه بل هو من الله جل وعلا. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى سبحانه جل وعلا. فهذا الاعتقاد السديد الصحيح في ربنا جل وعلا. فمن اعتقد اعتقادا سليما سديدا في ربه جل وعلا كان هذا من انجع ما يكون نصره ورفعه وسموه، بل وختام الصلاحات يكون بمثل هذا الذي اعتقد في ربه الاعتقاد الصحيح. وقالوا حسبنا الله يكفينا الله هم هؤلاء الكفره الفجر. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ونعم الوكيل ان الله تعالى هو الذي يتولى امورهم. الوكيل هنا هو الولي الذي يتولى شؤونهم ويتولى امورهم. وما من دابة في الارض الا والله تعالى قد اخذ بايش؟ بناصيتها سبحانه جل وعلا، كما قال شعيب او قال هود. هود الذي قال بذلك ان ما من دابة في الارض الا والله تعالى اخذ بناصيتها سبحانه جل وعلا. فهو الذي يملك القلوب ويملك الابدان ويملك الرؤوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين اصبعين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ارايت كيف الله جل وعلا رد الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا في الاحزاب. رجل واحد امن واسلم وسلم نفسه لله جل وعلا، فطلب الله الموازين برجل واحد. وما يعلم جنود ربك وما يعلم جنود ربك الا هو. لذلك قالوا وحسبنا، قالوا حسبنا يكفينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا حسبنا الله لما قالوا حسبنا الله ولم يقل حسبنا ربنا هو نعم الوكيل، مع ان المقام قام ربي التوكل على الله عباده والعباده فعلا. ممتاز ممتاز، لان حسب الله الوكيل هذا حسن التوكل على الله جل وعلا، وهي عباده قبليه مع عباده اللسان. فناسب ان ناسب لما كان المقام مقام الكلام على العباده ناسب اسم الله جل وعلا، لا سيما ان هذا هو المقصود الاسم توحيد الاسماء والصفات. توحيد الربوبيه هو مقصود، المقصود هو وسيله عظيمه للمقصود الاسمى الا وهو توحيد الالهيه. فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا هو حسن التوكل على الله جل وعلا بعد الاخذ بالاسباب. امتلأت قلوبهم يقينا في ربهم جل وعلا لا غر ولا عجب. لما ضرب من سلم الكوديه وقال الله اكبر اعطيت الكتاب، فقام المنافقون يقولون محمد يبشرنا بجلوس كسرى وقيصر واحدنا لا يستطيع ان يمضي حاجته ايش؟ خاليه. لكن هؤلاء استيقنوا في ربهم جل وعلا، الاعتقاد هو الذي سيرهم. فلما راوا الاحزاب ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانظر هنا اخي الكريم من احسن الظن بالله وجد الله عنده حسن الظن. لما احسنت المراه الظن بالله ادم عليه السلام لما قالت لابراهيم كيف تتركنا انا والولد في صحراء لا جرداء لا ماء فيها ولا زرع فسكت عنه واستدار فقالت الله امرك بهذا فما استدار لكنه قال الله امرني بذلك. فماذا قالت هذه المراه المؤمنه المعتقده الاعتقاد السليم في ربها جل في علاه؟ قالت اذا فلن يضيعنا. فجاءها جبريل على التو والوحيد فقال لها ان الله لا يضيع اولياءه فكانت ماء زمزم. فهنا احسنوا الظن بربهم جل في علاه فكان الله عند حسن ظنهم لان الله جل في علاه قال في مسند احمد قال من احسن الظن بربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا عند حسن ظن عبدي بي فان ظن بي خيرا فله واستاذ النذيره وان ظن غير ذلك فله. لذلك قال الله جل في علاه فاء اهل اللغه فاء ماذا تفيدكم فاها؟ تعقيبيه السرعه تعقيب بسرعه جاءت الرجال. قالوا حسبنا الله قال الله تعالى فانقلبوا فانقلبوا قال وقال حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء فانقلبوا من قرار الاسد رجعوا عابرين الى المدينه بنعمه من الله. ايش نعم من الله؟ الاجر والثواب العميم كانهم جهاله في سبيل الله جل وعلا ونصر دين الله جل وعلا. فوالله يعني قد ورد في بعض الاثار لا تسامح الاساليب هنا ورد في بعض الاثار ان حمراء الاسد كانت غزوه فكانت نصرة هذه تعقيبا على ما حدث في احد لان ابا سفيان لما علم انه في حمراء الاسد دب الله اوزع الله في قلوبهم وعز الله في قلوبهم الروح فما استطاعوا الذهاب الى محمد صلى الله عليه وسلم ولا نتبعه في حمراء الاسد. لذلك يقول الله تعالى كانه يفتح الباب له من الغيب والمبشرات ان هذه الغزوه انتصرتم انتم فيها بلا سيف ولا اراقه دماء مع الجرح الذي فيه مع معناه قد اصابهم القرح مع الهم والغم مع النكد مع الشده مع الاهواء مع المشقه. مع ذلك لما دهوا حمراء الاسد وسمع ابو سفيان بهم فر ولى الى مكه ولم يستطع ياتي فجعلها الله نصرا بعد الهزيمه. وهذه من اعظم المنن ايضا على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله لما احسنوا الظن بالله لما اخرجوا صدق العزيمه انظروا الى الفوز العظيم بلا مشقه بلا عمل لكن هو الله تعالى يريد منك صدق القلب لا تحرك البدن. لو صدق القلب دون تحرك البدن فزت ورب الكعبه. وقد حدث هذا مع ابراهيم عليه السلام قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه اي ابراهيم ايش؟ قد صدقت الرب ذبح ماذا قرب السكين ما قرب السكين صدق القلوب هم صدقوا العزم وصدقوا القلوب لله جل وعلا ففازوا بلا اراقه دماء. لذلك قال الله تعالى فاء تعقيبيه على السرعه فانقلبوا. ولذلك لما قال موسى عليه السلام عندما التقى الصفان ونظر القوم الى من خلفه من فرعون ومن معه قالوا انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين. ايش قال الله جل وعلا؟ ها فاوحينا الفاء للتعقيب ايضا فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك الحجر فانفلق كان كل جبل قد العظيم. الغرض المقصود قال الله تعالى فانقلبوا بنعمه من الله نصر من الله تعالى واجر عميم فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء وفضل لم يمسسهم والفضل هنا بانهم بدون اراقه الدماء ولم يرجع ابو سفيان ولم يستحسن الشافه بل ان الله تعالى قد اسس الدوله الاسلاميه على غزوه احد حتى انهم قالوا بغزوة الاحزاب قال سلم اليوم نفسوه ولا دون حتى فتح الله جل وعلا عليهم الانصار والبلاد وعبدوا جميعا العباد في مده وليد رب العباد مده وليد من عمر الزمن. قال لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واتبعوا رضوان الله لانهم اعتبروا بامر الله جل وعلا وانصاعوا وقالوا الى النبي صلى الله عليه وسلم الى الله جل وعلا بعدما اصابهم القرح فامرهم بالخروج فخرجوا انصياعا وانقيادا لربهم جل وعلا فكان هذا الفوز العظيم. والله ذو فضل والله ذو فضل عظيم وفضل الله العظيم عدله عليه فضل الله العظيم اعظم فضل كان عليه انه بعث فيهم اعظم الرسل وانزل فيهم اعظم الكتب القران ومن فضل الله عليه ان الله جل وعلا ان يمكن الكفار من استئصال الشافه ومن فضل الله عليه ان الله جل وعلا شفى غليلهم ولم يجعل النصره لهؤلاء على المسلمين ترفع بهم الى السماء. لما قال ابو سفيان اعلوا هبل قام النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لله جل وعلا فردوا عليه فقالوا الله اعلى واجل وكان هكذا وكلمه الله كانت هي العليا وان الله نصرهم عليه نصرا مؤزرا وايضا من فضل الله عليه في حمراء الاسد ردهم الله جل وعلا بفضل الاعتداء، وهذه ايضا من الفضل العظيم من الله جل في علاه. قال والله ذو فضل عظيم، انا ايضا هيئه المشاعر اي الفضل عند الله جل في علاه، والله ذو فضل عظيم، فعليكم ان تطلبوا الفضل من الله جل في علاه. وان اردتم نصره فهي من الله، وان اردتم نجاه فهي من الله، وان اردتم فلاحا فهي من الله، فعليكم الا تعصوا ربكم جل في علاه، وعليكم بطاعه الله جل في علاه الذي تصل بكم الى رضوان الله، الذي يصل بكم الى فضل الله العظيم سبحانه وجل في علاه. اللهم ارزقنا فضلك العظيم يا رب العالمين. والله ذو فضل عظيم، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، يعني هذا ليس بحقيقه، انما حصر وقصر كما قال البلاغيون، انما حصر وقصر، انما الذي حدث من المرجفين والارجاف والعاب القلوب هذا من الشيطان، من الشيطان يوسوس اليكم لتخويفكم، وايضا يوزع في قلوب الكفر الذين يتبعونه العذاب. قال انما ذلكم، انما الذي قال، انما الذي قيل لكم انهم سيهلكونكم او استصال الشافه هذا من الشيطان. وكيد الشيطان سماه الله تعالى او وصف الله في كتابه ايش؟ ان كيد الشيطان كان ضعيف. قال الله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، يعني يخوفكم اولياءه، يعني يخوفكم انتم او فلا تخافوا، انتم معكم الدين، معكم الاسلام، معكم الايمان، وانتم لا تقتلون الناس بعده ولا بعتاد، بل هو ايمان وكفر. قال يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنون، ان كنتم مؤمنين فلا تخافوه، لانهم لا قوه لهم ولا يملكون شيئا ولا سلطان لهم بحال الاحوال. وان عظم الشيطان مكانهم امامكم، وان عظم الشيطان قوتهم امامكم، وان عظم الشيطان العضه التي لهم، فانت ان وجدت نفسك تنهار امام قوه وبطش الكافر فاعلم انك ضعيف الايمان، بل اعلم ان الايمان قد ضاع من قلبك ان الهته بدون الله جل في علاه. فاعلم اخي الكريم ما ان وقفت اخفت رجل امام الكفر او امام الات البطش، ما وقفت اخفت رجل الا علمت ان هذا من الايمان، وما فررت جبانا الا علمت ان هذا من ضعف الايمان. لذلك يقول الله جل في علاه فلا تخافوه، لا يستحق لكم ولا يحق لامثالكم ان يخافوا هؤلاء، انما هي وسوسه الشيطان، فلا تخافوه وخافوني ان كنتم مؤمنين، وخافوني ان كنتم مؤمنين. ذكر الخوف ملازما للايمان، وايضا ذكر الايمان ملازما للخوف، والحق بان الخوف ركن من اركان الايمان، فالذي لم يخف من ربه جل وعلا لا يكون مؤمنا، والذي خاف من غير الله كخوفه من الله جل وعلا يكون مشركا بذلك. لذلك هنا كما قال علماؤنا تلازم عظيم وفيق بين الايمان وبين الخوف، وكان وجود الايمان لابد ان تجد الخوف ايضا موجود، وان انتفى الايمان انتفى الخوف، فكان الملازمه وثيقه بين الخوف وبين الايمان، فان نفق الخوف من الايمان، فان نزع الخوف من القلب يعني الخوف من الله جل وعلا فلا ايمان، وان وجد الايمان لابد ان تقول هناك الخوف من الله جل وعلا. لكن تتفاوت الدرجات والكمالات في النسب، فمنهم من يخشى ربه جل وعلا ولكم العلماء وصلوا الخوف الى الخشيه، انما يخشى الله من عباده العلماء هم الذين يخشون ربهم جل في علاه. قال فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، وهذا يخرج منه خوف الجبل، خوف الجبل لا يدخل في هذه الايه، خوف الجبل ان الانسان لو وجد فجاه امرا يخيفه ففر منه كاسد مثلا او كعقرب او كحيه، هذا خوف الجبل لا يحاسب عليه المرء، لكن هنا الخوف الذي يمنعك من طاعه او يجعلك تفعل طاعه، هذا الخوف المذموم وهو خوف العباده. لذلك يقول الله جل في علاه فلا تخافوه وخافوني ان كنتم مؤمنين، كان سائلا يسال يقول وما علامه الايمان؟ الاجابه علامه الايمان الخوف من الرحمن سبحانه جل في علاه. ولا يحزنك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب ايضا للامه الاسلاميه، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ولا يحزنك يا محمد الذين يسارعون في الكفر. العلماء اختلفوا من الذين يسارعون في الكفر، هل هم الذين امنوا ثم ارتدوا من المنافقين، او الذين امنوا وارتدوا كما قال ابو هريره رضي الله عنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغلب ابو بكر وكفر من كفر من الارض، كفر من كفر من العرب، اغلب العرب كفر الا من طائف من اهل المدينه وايضا من الطائف وايضا من اهل مكه. فقال بعضهم هم الذين امنوا ثم ارتدوا، وقيل هم المنافقون، وقيل هم رؤساء اليهود الذين يسارعون في الكفر يظاهرون اهل الكفر، وقيل اهل مكه، وصحح وجه المساله باسرها يسارعون في الكفر، اما نقول يسارعون في الكفر على ظاهرها انهم امنوا ثم سارعوا في الكفر، فيكون المقصود بذلك هم الذين امنوا ثم ارتدوا، وقد يقع الامر على رؤساء اليهود الذين كانوا يكيدون لاهل الاسلام، كان ابن الشرع لعبد الله بن سبأ، هذا ابن شرع لليهود معروف، يقول الله جل في علاه مبينا وصف هؤلاء اليهود انه قال عنهم امنوا قالوا لاتباعهم، امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. لذلك الضرب سبق كان بنبأ بحذافير الوصية يعمل بها، لذلك قال لها عليه يقول تعظيما لعلي ولمن اتبع، وليس تعظيما هو كان تأليها. لذلك خد الأخاذيب وألقاه في النار عند أبي طالب، قال له من دون الله جل في علاه، نعوذ بالله من الخذلان. فرؤساء اليهود الذين يكيدون الإسلام يؤمنون أول النهار وجه النهار ويكفرون آخره، حتى يسأل السائل لما كفروا؟ قالوا ما وجدوا الخير في هذا الدين، الخير في دينهم الذي أنزل على موسى عليه السلام. يكيدون الإسلام، هذا كيد من عمل أيضا اليهود، فيكون المقصود بهم أيضا هم اليهود الذين يسارعون في الكفر. وقيل الذين يسارعون في الكفر هم الكفار الذين يظاهرون أهل الكفر الذين يقاتلون محمدا صلى الله عليه وسلم، من اليهود ومن غير اليهود، كبني قريظة وبني النضير والتحالفات التي حدثت مع أهل الكفر لاستئصال شاهد المسلمين يوم الأحزاب، يوم أحاطوا بالمدينة إحاطة الصوار بالمعصم. فالغرض المقصود بأن المقصود بالآية ما قلناه كل ما قلناه بأسره ينزل تحت تفسير الآية. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنه لن يضر الله شيئا. إن عندنا يعني أذى وضر، عندنا أذى وضر، فالأذى قد يصل إلى الله، يصل إلى الله الأذى، نعم يصل، وهو مكون الكون، نعم هو الرب، نعم هو الخالق، نعم يصل إلى الله الأذى، لكن لا يصل إلى الله إيه؟ الضر. حال الأحوال لا يملك احد ان يضر الله جل وعلا، لكن يصل الاذى بالسب والشتم وتلقيص خاطر الله جل وعلا عند معرفته، وقال الله جل وعلا ما لكم لا ترجون لله، وقال هذا اذى قول اليهود عليهم الله ما يستحقون. قال الله تعالى قال يد الله مغلوله، هذا تلقيص من الله جل وعلا اذى. يقولون ان الله فقير ونحن أغنياء، قال إن الله استخرجنا فإن الله رحيم ونحن أغنياء، هذا أذى. وقال صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم، وهذا صريح، هذا صريح في الحديث الصحيح بأن الله تعالى قال يؤذيني ابن آدم، وفي رواية قال يشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، ينسب لي الولد، وهذا الوحدة الأعلى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي. لذلك يقول الله أنه لا يضر الله شيئا، ينفي الضر الذي يقع على الله، لا ضر يقع على الله جل وعلا، فهو مكون الجو وهو القادر الطويل القاهر سبحانه جل وعلا، لكن يصل له الأذى نعم بالسب والشتم والتنقيص مع عدم معرفة قدر الله جل وعلا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال إنهم لن يضروا الله شيئا. وأيضا حديث الصحيح الصحيحين حديث أشهر حديث عند أهل الشام في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قال في شطر الحديث الأخير قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعون، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون. قال الله جل وعلا إنهم لن يضروا الله شيئا. طبعا شيئا أكثر في سياق النبي يفيد الإيه؟ العموم، ولا شيء قليل ولا سوال كثير. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. الحكمة من ذلك أن الله جل وعلا مكن لهم أن يسارعوا في الكفر، ومكن لهم في الدول بين أهل الإسلام وبينهم، قال يريد الله، وهذه أرجى إرادة الله جل وعلا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. الله جل وعلا يبين لك ذلك أن الله جل وعلا أمانه ومعناه معناه لم يقدروا لحظة القدر، معناه قد اتهم الله جل وعلا بالنقائص، معناه لم ينزهه الله جل وعلا عن العيب والنقص، ومع ذلك أمهلهم الله جل وعلا، والإمهال وإبقاؤهم على هذه على وجه بسيطة ما هو متعة لهم، بل هو لأنهم يرجون لأنهم سيرجعون إلى ربهم جل في علاه، فيأتون عذابا فوق العذاب. يقول الله جل في علاه يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، كما قيل في العبد المؤمن أنه إذا أنفق نفقة صغيرة أو كبيرة فإن الله جل وعلا يثبت له الأجر فيها بالآخرة في الآخرة، ويرد عليه يخلف عليه خيرا مما أنفق، ويرزق الله بها رزقا في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة. أما الكافر فإن الله يعيد له هذه النفقة، يرزقه رزقا واسعا رحبا في الدنيا، حتى إذا وصل إلى ربه جل وعلا بين يدي الله في عرصة يوم القيامة لا يجد حظا ولا أجرا ولا حسنة، أو لا يجد أجرا على ذلك ما يجد إلا العذاب المهين. قال الله جل وعلا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، وعظيم من الله جل وعلا ليست بعيدة. النار كما وصفها الله جل وعلا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. قال الله جل وعلا ولهم عذاب عظيم، والسلام يصف يقول طرس الكافر كجبل فجاء الأخط أن شدة العذاب. قال الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال: ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. هذا تكرير للتأكيد وأيضا للتقريع وللتوبيخ وللتنفير من هذه الصفات الدنيئة من هؤلاء الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، باعوا الآخرة من أجل هذه الدنيا الدنيئة التي لا تساوي شيئا. كما قال علماؤنا، قال ابن مالك: أخسر الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأخسر منه صفقة من باع دينه بدنيا غير، لا هو استفاد له في العين ولا له في النفير، لا استفاد الدنيا ولا الآخرة. فيقول الله لنا في علاه: إن الذين اشتروا الكفر، يعني كأنهم باعوا آخرتهم بهذه الدنيا. أنت ترى النقيض، الله تعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأيشهم وأنفسهم أنفسهم أموالهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شو الفرق؟ وهؤلاء قد اشتروا الكفر بالإيمان فلهم عذاب النار، نعوذ بالله من الخزلان. قال الله تعالى: الذين اشتروا الكفر بالإيمان، يعني بدلا من الإيمان، هؤلاء التبديل بدلا من الإيمان، بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. والله على كل إنسان أن يقف باكيا خائفا ومغتربا من هذه الآية، لأن الله جل وعلا قد يستدرج أهل الإيمان إن قصت القلوب، إن تعدت حدود الله جل وعلا، إن تقعص عقوص الله جل وعلا. أما قال الله تعالى: وإن تتولى ويستبدل قوما ثم لا يكونوا، قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين طال عليهم الامد فقست قلوبهم. ولذلك ابن مسعود يقول: ما كنت اتوقع ان الله تعالى يعاتب اهل الايمان بعد سنين طوال من الصحابه في جهادهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ان يعتبر لمن؟ لاهل الايمان. فانظر هنا كيف يستدرج الله جل في علاه الكافرين، ان الله يمهل ويملي حتى يزداد الظالم ظلما، فاذا اخذ الله الظالم لم يفلته حال الاحوال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، لذلك يقول الله تعالى: لا يحسبن الذين كفروا، هؤلاء مغفلون، جهل مركب. لذلك ترى الواحد منهم قد لو صح التعبير قد استدرج فسار على الطريق. اما رايت قارون ماذا قال؟ قال: انما اوتيت على استدراج، كما قال الله تعالى جل وعلا: حتى فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. فهذا استدراج من الله تعالى، كما قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لذلك حذر الحسن البصري المؤمنين قبل الكافرين، قال: ان ولدنا الرجل يعصي الله، وكلما عصى ربه استجدت له النعمه، او كلما عصى المرء ربه جل وعلا رزقه مكان المعصيه نعمه، فاعلم ان الله تعالى لا يريد هذا العبد او لا يريد هذا العبد خيرا، انما يستدرجه من حيث لا يعلم ولا يدري. قال الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم، نملي لهم يعني نمهلهم الامهال. والامهال فيه فائدتان: الفائده الاولى انهم يرجون، انهم يتوبون، انهم يرجعون، وادركوا رحمه الله جل وعلا: ولا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. لكنهم لا يفعلون ذلك، سبق القدر عليهم، قال الله جل وعلا: وقضى الله على علم. والفائده الثانيه هو ازدياد الظلم، حتى اذا زاد الطغيان وعلى اخذهم الله بما لا يمكن ان يكون فيه الرويه. قال الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. كما قال الله تعالى في سورة البروج، قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الله جل وعلا: ولا أحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إلى الآيات الأخرى نقف عند هذه الآية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.